يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع بسيف وعزم وعون المجيد تعود الديار لنا مرتعى بسيف وعزم وعون المجيد تعود الديار لنا مرتعى ونرجع للقدس أفراحها وملكا تليدا لنا يرجعا ونرجع للقدس أفراحها وملكا تليدا لنا يرجعا يمينا فلسطين لن نركعا أمام اليهود ولن نخضعا يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع أخي صوب بصرك وقلب طرفك ونقل نظرك في أرجاء العالم وأطراف الدنيا ماذا سترى؟ سترى المسلمين هم المستضعفون وهم الذين يطاردون ويذبحون فأمس كانت آسام وحلبجة واليوم البوسنة والهرسك وغدا أواه من غد لو لم نستيقظ آسام آسام آسام آسام آسام آسام آسام آسام لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين أللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون أللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون آسام آسام آسام آسام آسام آسام آسام آسام نباد نباد والسادات فينا على فرش تظن بها الظنون نباد نباد والسادات فينا على فرش تظن بها الظنون فلا خيل الفتوح تطير ثأرا ولا سيف الشهامة يستبين فلا خيل الفتوح تطير ثأرا ولا سيف الشهامة يستبين آسام آسام آسام آسام آسام آسام آسام آسام لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين أللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون أللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون آسام آسام آسام آسام آسام أسام أسام أسام أسام وفي أسام قد بقرت بطون وفي أسام قد سملت عيون وفي أسام قد بقرت بطون وفي أسام قد سملت عيون وفي أسام قد جزت رقاب كما جزت بنضرتها غصون وفي أسام قد جزت رقاب كما جزت بنضرتها غصون أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين فللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون فللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام كأقدار من الرحمن تجري وبسم الله تندفع السكين كأقدار من الرحمن تجري وبسم الله تندفع السكين يضيء لهم كتاب الله دربا وحبل الله حبلهم المتين يضيء لهم كتاب الله دربا وحبل الله حبلهم المتين أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين فللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون فللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام أسام بالدين يسمو المرء للعلياء نرى كثيرا من أصحاب الشهادات العالية والمراتب المرتفعة يتنصلون من الدين فيقدمون عليه غيره من أفكار المخلوقات الوضعية وآرائهم السفلية ظنا منهم بأن تمسكهم بالدين لا يليق بشهاداتهم ومراتبهم ويا ليتهم سمعوا عمر وهو يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله فبالدين نمتلك الحضارة وبالدين نسود الدنيا وبالدين نرتفع إلى العلياء وبالدين ننال النعماء شتان بين النور والظلماء

مقيمي لا تسمعي لا تسمعي صوت المرادد عائد لن ترجعي لن ترجعي إلا لكن كيف ترجع الأمجاد الماضية والأيام الخالية وشبابنا في كل واد يهيمون ووراء كل لذة يلهثون وفي لجج المعاصي غارقون إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب نحطم الإلحاد إسلامنا ينادي نقاوم الذئاب إسلامنا ينادي نحطم الإلحاد إسلامنا ينادي نقاوم الذئاب إسلامنا ينادي نكسر الأغلال إسلامنا ينادي بهمة الشباب إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب ونرفع الرايات إسلامنا ينادي بقدسنا السليم إسلامنا ينادي ونرفع الرايات إسلامنا ينادي بقدسنا السليم إسلامنا ينادي نزعزع الجبال إسلامنا ينادي بعز عجيب إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب دموعنا قرآننا إسلامنا ينادي هناك في المحراب إسلامنا ينادي دموعنا قرآننا إسلامنا ينادي هناك في المحراب إسلامنا ينادي جراحنا أفراحنا إسلامنا ينادي أعلى من السحاب إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إيماننا جهادنا إسلامنا ينادي سيوفهم سراب إسلامنا ينادي إيماننا جهادنا إسلامنا ينادي سيوفهم سراب إسلامنا ينادي وجوعنا ونصرنا إسلامنا ينادي إقامة الكتاب إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إسلامنا ينادي ينادي الشباب هلموا هلموا لفصل الخطاب إني أراهم قادمين من ثنايا الفجر بوجوههم المنيرة المضية وأفئدتهم الطاهرة النقية وسواعدهم الشابة الفتية إنهم قادمون ليزيحوا الظلام عن وجه النور ويبعدوا الضلال عن ناصية الحق إنهم قادمون يحملون المصحف والسيف يقولون نحن جند الله في وجه الأعادي نسحق الطغيان في كل النوادي نحن جند الله في وجه الأعادي نسحق الطغيان في كل النوادي في ظلال السيف لا نخشى العوادي في ظلال السيف لا نخشى العوادي نملأ الدنيا بأعلام الرشاد نملأ الدنيا بأعلام الرشاد نحن أقسمنا على بذل الدماء تحت أعلام الهدى يوم اللقاء نحن أقسمنا على بذل الدماء تحت أعلام الهدى يوم

جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا وهب العطايا ثرة من كان مناعا جحودا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا وهب العطايا ثرة من كان مناعا جحودا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا يا قومنا أين النهى أحراركم صاروا عبيدا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا يا قومنا أين النهى أحراركم صاروا عبيدا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا أفتفرحون وتمرحون وقدسكم تشكو يهودا هي أمنا الكبرى دعت من كان للحسنى مريدا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا قد كنت يا أمي أنيسي عندما أبقى وحيدا أما وهبتني يا أم فيضا حانيا سمحا ودودا أما قد كنت يا أمي أنيسي عندما أبقى وحيدا أما وهبتني يا أم فيضا حانيا سمحا ودودا أما جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا الفطر والأضحى هما عيدا كلا ما قيل عيدا أما أرضيك يا أمي بديني لا بعقد زال جيدا أما أضحاهما عيدا كلا ما قيل عيدا أما أرضيك يا أمي بديني لا بعقد زال جيدا أما جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا أرضيك يا أمي بحب غامر عم الوجود أما أنت التي جعلت من الأشواك في الدنيا ورودا أما أرضيك يا أمي بحب غامر عم الوجود أما أنت التي جعلت من الأشواك في الدنيا ورودا أما جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا جعلوا لأم اليوم عيدا هتفوا له لبسوا الجديدا أرضيك يا أمي بحب غامر عم الوجود أما أنت التي جعلت من الأشواك في الدنيا ورودا أما أرضيك يا أمي بحب غامر عم الوجود أما أنت التي جعلت من الأشواك في الدنيا ورودا أما أرضيك يا أمي بحب غامر عم الوجود إخوتنا إلى هنا ينتهي بنا المطاف. فنضع عصا التسيار والتطواف، ولنا أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في إصدار آخر. فإلى ذلك الحين لكم من إخوانكم في تسجيلات القدس الإسلامية أسمى معاني الحب والإخاء، جدة، حي النزهة، شارع حراء، هاتف رقم 65 47 455.